يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال: باب الوقت المختار. قال رحمه الله: باب الوقت المختار للظهر من زوال الشمس بآخر القامة بغير ظل الزوال، وهو أول وقت العصر بالاصفرار، واشتركا بقدر إحداهما، وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف. باب في بيان أوقات الصلاة والأذان وشروطها وأركانها وسننها ومندوباتها ومبطلاتها وما يتعلق بذلك من الأحكام، يعني بعد اللي يفرق من الطهارة جميع أنواعها. الآن يتكلم عن الصلاة، وبدأ بالوقت، الوقت، لأن الوقت هو من شروط الصلاة. الوقت، قال، الوقت هو الزمان المقدر للعبادة. الوقت المختار، لأن الصلاة عندها وقتين، وقت مختار ووقت ضروري، ويقابل المختار ويقابله الضروري، والضروري هو أن يكون لأرباب الضرورات أصحاب الأعذار. قال: ويقابله الضروري في الصلاة لها وقتان، اختياري وضروري. قال: الوقت المختار للظهر، نتكلم درك عن الوقت المختار للظهر. المختار هو اللي يجوز الإنسان يصلي في أوله ولا في وسطه ولا في آخره، رقم خير. المختار هو بمعنى رقم خير في الصلاة، صليها في أول وقتها وفي وسطها وفي آخرها، وإن كان الأفضل صليها في أول وقتها. قال: الوقت المختار للظهر ابتداؤه من زوال الشمس، من زوال الشمس تدخل الظهر. إذا زالت الشمس يعني مالت عن وسط السماء، هذا هو الوقت، وقت الظهر، منتهيا لآخر القامة. أي وقت، أي قامة كانت، وقامة كل إنسان سبعة أذرعين، سبعة أذرعين، سبعة أقدام، سبعة أقدام بقدم نفسه، وأربعة أذرعين، استدرب بالأذرع، استدرب بالأقدام بذراعيه، بالمعنى حتى يصير ظل كل شيء مثله بغير ظل الزوال، بغير ظل الزوال، فلا يحسب من القناة. وبيان ذلك أن الشمس إذا طلعت، الشمس كي تطلع من المشرق ظهر لكل شاخص ظل من جهة المغرب، مثلا ذي العمود هكذا يكون مستوي هذاك العمود، كي تطلع الشمس يعود ظل جهة المغرب، ظل كل ما تطلع الشمس يبدأ ينقص هذاك الظل، ينقص ينقص ينقص، حتى كي تعود الشمس في وسط السماء، في كبد السماء، يخلص الظل، ويخلص الظل ويبدأ يدور هكذا الجهة الشرق، هذاك هو الظهر، هذاك هو الظهر. ثم تحسب، كان يعني في بعض الشهور الشمس يعني تعود في وسط السماء يخلص، نعم طل، يبقى الشمس العمود خلاص. وفي بعض الجهات يكون عنده، ايوه، ملك يدور الشمس هكذا احسب انت سبع اقدام، يعني نح مثلا اذا بدأي حاجة على رأسك نحا، وابدا تحسب فضل هذا كدار الشمس. اذا جيتوا سبع اقدام هذاك هو انا الظهر، اذا اقدام على حسب كل شهر، وكاين كاين تلقى اقدام واحد، وكاين تلقى زوج، كاين تلقى ثلاثه، حتى الاثنين كما في الشهر كي تدور الشمس هكذا يطلع طال كبير. ثم احسب الاقدام هذوك، وهذاك هو الظهر. العاصر باش تعرفوا زيد له سبع اقدام، يبين يظل الزوال، ما تحسبش يظل تاع الزوال. ايوا ظل تاع الزوال، اذا كانت ظل الله زوج والله على حسب الشهور. ايوا احسب سبع اقدام، اذا لقيت سبع اقدام بغير يظل الزوال اعرف انك هو العاصر. مفهوم هذي؟ يعني العصر يكون سبع اقدام، سبع اقدام تاع الانسان، والانسان هكذا يحسب راه الظل راه ليه، وتحسب واحد زوج ثلاثه اربعه حتى وما الظل تاعك وراه واصل ليه. اذا لقيت سبع اقدام بغير ظل الزوال اعرف هذاك وراه ولا العصر. إن كل ومعرفه الاوقات فرق معين، على علماء المسلمين مؤكدوا أتى ذاك بالقرآن يا صاحب مجملا وفسره خير البرية أحمد. فمهما رأيت الظل قد زاد فئه، إذا رأيت الظل قد زاد فئه فصل صلاة الظهر إذا كتصل، وزد قامة بعد زوال، لأنه أوان لوقت العصر وقت محدد، يعني الظهر وتحسب له وراء وقفة الشمس وهذاك هذاك الظهر. العصر تنزيل له سبع اقدام بقدمي ولا ربع ذروة، والاخير العصر هو الاقدام تاع اللي راك حسبتهم اخر العصر، يعني العصر قلنا قامه وزيد قامه اخرى هذاك اخر العصر، يعني راه دخل في الاسفرار، راه دخل في الضروري. وصل لصلاة المغرب إذاك إنسان فليس لها وقت سوى ذاك محدد، أن المغرب أي تغرب الشمس هذاك هو الوقت نتاعها، والعشاء بعد حمرة النقيب حمرة الشفق هذاك هو العشاء. قال الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة، أي قامة كانت، وقامة كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه وأربعة أذنع بذراعيه، فمدعنا حتى يصير ظل كل شيء مثله بغير ظل الزوال، فلا يحسب من القامة من الزوال. وبيّن ذلك أن الشمس إذا طلعت ظهر لكل شاخص ظل من جهة المغرب، فكلما ارتفعت نقص، فإذا وصلت وسط السماء وهي حالة الاستواء كمل نقصان، وبقيت منه بقية، بقيت منه بقية، وهي تختلف بحسب الأشهر القبطية، وهي توت فبابة فهاتور فكيهك فطومة فأمشير فبهرمات فبرمودة فبشنس فبؤنة فأبيب فميسى. هذو الأشهر القبطية هاي، والأشهر العجمية هي يناير فرار مارس أبريل مارس مارس جوي وقوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر، وهذه جعلوها من العلماء المغاربة، يقول لك يا حود وجل أو جلد وحيم يا تنقض عشها، وهذا يكون في يناير، يناير يكون الظهر على عشرة، في دور الشمس تحسب تقال الأقدام تلك عشرة. يا حودة يا حودة إيه يا حودة جب أبجد وحي اللي تنقض عشرة، واللي يشهر اللي بعدها كرة ثمانية، يعني هذيك لا تنقض ثمانية. يا حودة جب الواو الشهر الثالث ستة حساب الجمعة هذاك أحو داء الدال يرقد ربعة يكون الظهر لا ربعة الشهر الرابع حمد الجيم يرقد ثلاثة يكون وش مزهر باي باي يكون مرت أبريل يعني يكون على ثلاثة فالظهر على ثلاثة الباء تقض اثنين أيوة الشهر وش بشهر شهر أيوة باي بعد يجوا الشهر الأخرين الستة يا حمد أجب أبجد وحده الأليف يقض واحد يكون الظهر لا قدر واحد أبجد الباء الشهر اللي بعدها جويد إيه أبجد وحي هكذا تجي ها تجي أي والله يا حمد أجد أبجد وحي قال أنا زيادة جيات المشرق حال الأقرباء هو أول وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال إن كان زيد ما قال رحمه الله وهو أول وقت العصر للإسفرار وهو أي آخر وقت الظهر وهو آخر وقت الظهر أول وقت العصر آخر وقت الظهر يدخل الليل في العصر أيوة الظهر قلنا يكون لا نحسب الزوال زيد سبع أقدام يلحق العصر سبع أقدام لك يلحق العصر ما تحسبش انت تسوي صح وهو اول وقت العصر اخر وقت الظهر الاختياري اول وقت العصر هاي الاختيار وينتهي العصر للاسفرار العصر ينتهي للاسفرار تاع الشمس يبعد الشمس الصفراء في الأرض في الحيطان وهكذا ووقت الضروري تاع العصر وعلى هدف العصر هي الداخلة على الظهر العصر هي اللي تدخل على الظهر يعني أنت إذا كان صليت العصر في آخر الظهر راك صليت هذا الوقت وقيل الظهر هي اللي تدخل على العصر يعني بقدر ما ركعت إذا صلي في الظهر في أول القامة على العصر راك صليتها اليوم وبالعكس يعتمد من شاء الله وقال رحمه الله وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف وهل الاشتراك في آخر القامة الأولى قبل تمامها بقدر ما يسع العصر وهو المشهور عند سند وغيره وهو الذي قدمه المصلي فمن صلى العصر في آخر القامة قبل الظهر يعني في آخر بحيث إذا سلم منها فرغت القامة صحت صلاته ونقول راه صلاها يعني في الوقت ما صلاهاش قبل ما يدخل الوقت لأنها تدخل على الله على الظهر مشتركين وهو الذي قدمه المصلي فمصلى العصر في آخر القامة في آخر قامة الظهر ترى يسمى صلاة اليوم بحيث إذا سلم منها فرغت القامة صحت صلاته ولو أخر الظهر ما صلاش الظهر عن القامة بحيث أوقعها في أول ثانية أول ثانية أثيمة هنا على هذا القول يكون أو في أول القامة الثانية في الظهر داخل على العصر فمن أخرها لأول الثانية فلا إثم ومن قدم العصر في آخر الأولى قدم العصر بطالت لأنه صلى قبل دخول وقتها بناء على أن أول وقت العصر أول الثانية والشهيرة أيضا خلاف خلاف التشهير فسأل خلاف يا أخي شنو الشيخ الراجح حتى الأولى؟ ها؟ شنو الراجح فيها الخلاف هذا؟ راجح قال لك خلاف التشريع في زوج شغلهم الأذان علوه لا الأذان علوه علوه غزل ما علوش الأذان ها أذان في الوقت هذا مثلا هناك ما يدخل في المكان مثلا طول يقول يدخل من العصر 12 غير وقت غير 4 الأذان غير 21 في أذان هنا يقول صلي ما يقبل من أذان صلي لا لا على الأذان يعني عنده غزل يعني لا لا لا لا لا لا لا لا الأذان الأذان هو إعلام دخول الوقت أنت إذا دخل الوقت الواحدة مثلا وذنت عند أهل الوقت لا راك ذنت في الوقت عندك إذا ذنت قبل الوقت هذاك اللي يكون أما إذا كان ذنت بعد اللي دخل الوقت هذاك هو المطلوب وما كيما نهضرو كذا ذنب الظهر يديروه عندهم السلاح يديروا حتى الوحدة وعشرين هذا غير السلاح تاع الوزارة وما الناس يصلوا كل في وقت واحد ما هي دارك وحدك والله ما اشتراح المسجد دخل الوقت تاع الوحدة صلي دخل الوقت تاع الوحدة غير ربع صلي لا تستناش مسالش ايه الشيخ ملك هذا الاذان يولي كده في الاولى ولا بالحق الاولى الحقيقه انه معناته كل الوقت ما يخليوش حتى 21 مش خلاف الاولى يا في الاولى وكان في الاذان يكون مع اول الوقت اللي صلى صلى واللي وخر حتى للجماعه مش كما تقول 21 لان العامه كثير من العامه ما يعرفوش في وقت العمل وكلش يقول لك مازال ما دخلش الظهر يروح يعمل حتى يخرج الظهر عن الوقت الاختياري بسبب هذه الاشكاليه تاع 21 مش فاهمين مش فاهمين هو صلاة وقت اللي يدخل الوقت هذا هو الصلاة في الجزائر العاصمة الشيخ شي مسجد يشتمي أدنو هكا في الشتوي أدن غير بعض غير 10 هذا هو مسجد أدن غير 5 الناس اللي تروح ليها اللي يعرفوها الناس يعني هو ذكر دليل على حساب على حساب الشرق وعلى حساب الغرب الغرب هاو يتوخر يتوخر الظهر كيما ما مثلا تين دوب جلسة وقت على 21 كل يوم حتى وكيما هنا عم يوخروا لا يتلقوا مع الخير لا لا بس تلعبر كل شيء لكن شفت اللي دافع بالو باللي رفع الاذان باش يكون الوقت يحكم كل البلاد وخلوها تصليها في وقتها هذا هو الأصل لا توقف والصلاة في أول وقتها فضيلة لا تصليها 20 ساعة 20 دقيقة والله أكثر والله ثم قال رحمه الله وللمغرب غروب الشمس والوقت المختار للمغرب غروب الشمس أي غياب جميع قرص الشمس وهو مضيق ثم قال يقدر بفعلها بعد شروطها يقدر بفعلها يعني المغرب ضيقة ضيق وقتها يقدر بفعلها بعد شروطها إذا دخل المغرب راح عندك وقت متسع قدر اللي يتحصل على شروطها يقدر بفعلها هي يعني 3 ركعات هذه 3 ركعات تاع المغرب إذا تبقى فيه مثلا 5 دقائق نقول هاي 5 دقائق إلا الوضوء 5 دقائق يعود 10 إذا كان عليك غسل تغتسل ربما 10 دقائق نحو عندها نحو 20 دقيقة في الجملة في الجملة 20 دقيقة يعني بعد اللي يدخل الوقت عندك ديت ساعة نحو 20 دقيقة الزايد فوق 20 دقيقة يسمى لها ضروري على القول المشهور الذين كان قول كيف نقول إذا كان عليك حدث طارت حدث ديال جنابة ها؟ إذا كانت عنده جنابة ندخل وقت تاع اغتسال ولا إيه ها هي يدخل وقت اغتسال ندخل وقت صحة يجب عليه الماء ماشي كيف نقول ينطابع ولا إذا ما كاش قال لنا عالمة ديال الشمس يقول نستنى الفار 5 دقائق جاي نقول له لا لا كي يقول اغتسال الماء يكون واجب هو لا دخل المغرب شوف يعني إذا كان مكشف حصل على شروطها حصل على شروطها كاملين من اغتسال والله من وضوء والله من سطر العورة إذا مكشفش ولكن هذه يعني قاعدة تزمن عندك فيها وقت مقطع إذا فت هذه الأشياء هذه سمرك صغير تطار يقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها لطهارة الحدث وخبث إذا كانت هي نجاسة يقدرها يغسلها سطر عورة ما هو شيء يلبس حولة استقبال من قبلها ويزاد أذان وإقامة كذلك نحسبه وفما قوله به يقدر أنه يجوز لمحصلها التأخير بقدر ذلك انترك محصل على الصور وراه دخل الوقت المغرب يجوز ذلك فوق ربع ساعة والله عشان تبقى هل إلا لك في الوقت المفطر ما قال رحمه الله وللعشاء من غروب حمرة الشفق بالثلث الأول والمختار للعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول من الليل العشاء في تزول الحمرة تاع الشفق هذه تزول هذا هو العشاء من الليل قال رحمه الله وللصبح من الفجر السابق للإسفار الأعلى وهي الوسطى وللصبح من الفجر أيضا هو الضوء الصادق وهو المستطير أي المنتشر ضياؤه حتى يعم الأفق حتى يعم الأفق احترازا من الكاذب لأن الفجر فجر صادق وكاذب الكاذب هو اللي يظهر في الأول كأذان بالسرحان يظهر هكذا في السماء ضوء يظهر ومن بعدها يروح يختفي هذا كاذب من الإنسان ما يصليش بهذا الإنسان ما يتحصى حتى يجي الفجر الصادق والفجر الصادق هو المستطير المنتشر هكذا في جنوب جداله المنتصر ضياءه حتى يعم الأفق احترازا من الكاذب وهو المستطيل بالله ما هو الذي لا ينتصر بل يطلب وسط السماء دقيقا يشبه ذنب السرحان السرحان والذيب ولا يكون في جميع الأزمان بل في الشتاء الفجر للكاذب يكون في الشتاء بل في الشتاء ثم يظهر بعد ظلام ثم يظهر الفجر الحقيقي وينتهي المختار للإسفار يعني الظهر الأولي الصبح للي يطلع الفجر الصادق وهو وقت مختار حتى للإسفار الإسفار هي تبالي الوجوه تعرف هذا من هذا وهذا هذا هو الإسفار فما يسمى الحق الضرب الوضوء الأعلى بين واضح وهو الذي تتميز فيه الوجوه وهي الصلاة الوسطى هي الصلاة الوسطى أي الفضلى عند الإمام وعلماء النبينا وابن عباس وابن عمر وقيل العصر الصلاة الوسطى هي العصر وهو الصحيح من جهة الأحاديث وما من صلاة من الخمس إلا قيل فيها هي الوسطى وغير ذلك وقيل يعني هذا صاحب حافظ على الصلوات الصلاة الوسطى ولم يبينها يعني الشارع خلاها هنا لأن الناس يحافظوا على جميع الأوقات إن الله خبأ ثلاثة في ثلاثة يعني خبأ سخطه في معصيته وخبأ رضاه في طاعته خلى سخطه فلا تحقرن معصية فلعل سخطه لي وخبأ رضاه بطاعته فلا تحقرن طاعة فلعل رضاه بها وخبأ وليه في خطه فلا تحقرن أحدا من الناس فلعله وخبأ صلاة الوسطى لأن الناس يحافظوا في جميعهم وخبأ الاسم الأعظم كذلك لأن الناس يعرفون يعني اسمه وخبأ ليلة القدر يعني ما قال رحمه الله وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت وإن مات المكلف وسط يعني أثناء الوقت الاختياري بلا أداء لها فيه لم يعصي أولا دخل مثلا الوقت المقطع وما صلاش الإنسان ومات قبل ما يلحق الضروري لم يعصي في أي صلاة تصلي؟ في أي صلاة تصلي لم يعصي بلا أداء لها فيه لم يعصي لعدم تفريطه إلا أن يظن الموت لما يحكمه بالموت هذا والله الأطباء قالوا له أنا عندك ساعة وتموت هذا يزمون يصليها ويجب عليه يصليها في الوقت المختار ما يقولش لأن الوقت المختار عليه يسلم القاعة لأنه عارف روح راح يموت والله ما يحكمه بالإعدام والله يا الله هذا واجب عليه يصليها في الوقت المقطع بلا أداء لم يعصي إلا أن يظن الموت ولم يؤدي حتى مات فإنه يكون عاصيا وكذا إن تخلف ظنه فلم يموت لأن الموسع صار في حقه مضيع وهذا إذا أمكنه الطهارة وإلا سقط كما تقدم ولك يظن الموت حتى نقول واحد الأمور مش قضية مرض ولا مثل مرض بل خطورة مثل كان في سفينة وهاجت الأمور وظن الموت وقلنا احنا هنكون فيها والصلاة هو في ذاك لازم يصل لازم يصل ما يقول ترى الوقت نزال معليش خاف مهدا كان في سفينة يعني خطورة وبعدين يصل ولما كان الاختيار ينقسم إلى فاضل ومفضول بينه بقوله قال رحمه الله والأفضل لفذ تقديمها مطلقا الأفضل للفذ اللي صلي وحده ومن في حكمه كالجماعة لا تنتظر غيرها تقديمها الأفضل الإنسان يصلي وحده فيما مثلا يكون أدخل الوقت على وحده متركة راح تصلي وحدك ولا تستنى حتى يذن تستناش يذن والأفضل لفذين تقديمها أول المختار فيحصل الأجر على فضيلة الأجر تقديمها أول المختار بعد تحقق دخوله مطلقا ولو ظهرا في شدة الحرب لأنه راح يصلي وحده هذا عليه وخر والمراد تقديما نسبيا فلا ينافي نسبة تقديم النفل الوارد في الأحاديث وهو الفجر مثلا وكذا الورد بشروطه الآتية وأربع قبل الظهر وقبل العصر وغير هذا لا يلتفت إليه قال رحمه الله وعلى جماعة آخرة والأفضل له تقديمها منفردا على إيقائها في جماعة يرجوها آخره يعني هو عنده جماعة يصلي معها ولكن زال في الجماعة هذه وقال حتى يخلوها الآخر الوقت والله وسط الوقت والله وانت غيرك وحدك صلي وحدك ودرك فضيلة الجماعة وما تستناش الجماعة هذيك الآن شوية متوقعة لا تتحصل على فضيلة الليلة شوف يوم جديد يحصل على فضيلة الوقت وفعل جماعة الوقت فضيلة الجماعة يقدم فضيلة الوقت على فضيلة الجماعة والأفضل على إقعية بجماعة يرجوها آخره لإدراك فضيلة أولا ثم إن وجدها هذه الجماعة لكي يحاول أعاد لإدراك فضل الجماعة وطرد على إطلاقه بأن الرواية إنما هي في الصبح بندب تقديمها على جماعة يرجوها بعد الإسفار بناء على أنه لا ضروري لها وإلا لوجدها وقال رحمه الله وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة والأفضل للجماعة لم يصل مع بعضهم بعض تقديم غير الظهر الجماعة الأفضل يقدموا الصلاة ويخواش ولو جمعة والأفضل لها تأخيرها أي الظهر لربع القامة بعد ظل الزوال صيفا وشتاء لأجل اجتماع الناس يعني وخروج الجماعة في صلى الله عليه وسلم بعض التسير والرعاية بها يوخرها شوية بها يجتمعوا الناس فتح الصلاة أنه يندب المبادرة في أول المختار مطلقا فليس لها تأخير من معنى الإيراد وإذا قال ويزاد على ربع القامة من أجل الإبراد لشدة الحر في وقت الصيف هكذا وقت الحرارة مطلوب يوخرها جماعة يا الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم ويقول لي يعني النار اشتكت إلى ربها فأذن لها يعني تتنفس مرة في الشتاء ومرة في الصيف فتحصل أنه يندب المبادرة في أول المختار مطلقا إلا الظهر لجماعة تنتظر غيرها فيندب تأخيرها وتحته قسمان تأخير لانتظار الجماعة فقط وتأخير للإبراد ولم يبين المصنف قدره قال بذي نحو براعين وابن حبيب فوقها بيسير وابن عدن عدنها عبد الحكم أن لا يخرجها عن الوقت لذلك ما ظهر هذا يقدر يوخرها الجماعة يوخرها حتى لثلاثة وما ثلاثة أفضل صلى الله المهم أن يقول حتى يدخل قال رحمه الله وفيها ندب تأخير العشاء قليلا وفيها يعني في المدونة ندب تأخير العشاء للقبائل اللي جوا منا ومنا المسجد للقبائل والحرس بعد بعد الشفق بعد الشفق شوية يوخروا قليلا لا مطلقا كما هو ظاهر النص فلما يرد على ما تقدمه القبائل هي الأرباب أي أطراف النسب والحرس بضم الحاء والراء المرابطون أي لأن شأنهم التفرق ثم الراجح تقديم مطلق الراجح تقديم مطلق قال رحمه الله وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه إذا شك الإنسان دخل الوقت والله ما نزل ما دخلش ما يصليش حتى يتحقق بدخول الوقت وإذا صلى وهو شاك صلاته باطلة ولو كان بعد الناس قالوا لا أنا صليت في الوقت صلاة الشك صلاة الشك ما يجوز ولكن يقول الشيخ اليوم اسمه فاضل يحفظ أبن الفجر كما يقول كان شيء مثله يقول لك جاء فاضل من أبن هذاك لازم تزيد مواد نص ساعة ولا كما تكلمنا هذيك خطأ هو كي يدخل يصلي مع الجماعة وهو شيك هذا صلاة الجماعة باطلة شيك ها باطلة هي إن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه وإن شك لطرأ في الصلاة أي تردد مطلقا فيشمل الظن إلا أن يغلب في دخول الوقت وصلى لم تجزي ولو تبين أنها وقعت فيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه